جعل الله فيها الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فإذا سألت عن أرضها وترابها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها ما بين اللبن لبناتها فهو المسك الأذفر الذي قد انتشرت رائحته وعبقت، وإن سألت عن حصبائها الحصى الصغار في أرضها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب لا من الخشب ولا الحطب، وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال القربة الكبيرة ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن أنهارها فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الفضة وآنية الذهب في صفاء القوارير، يعني الزجاج شفافة فضة وشفافة، وإن سألت عن سعة أبوابها فما بين المصراعين من باب من أبواب الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، وإن سألت عن سعتها فأدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع الغابر في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار، وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فرشها وفروشها فبطائنها من استبرق الحرير السميك مفروشة في أعلى الرتب، ومن الداخل لينة حرير رقيق، البطائن من استبرق والظواهر من أرق الحرير، وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، ولا تسأل عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد أو زيادة العزيز الحميد بالنظر إلى وجهه سبحانه، واللذة أعظم لذة، لا حيض لا دم لا مخاط لا بصاق لا مني، ووطئ مستمر ولا يشيب ولا يهرم ولا يموت ولا يمرض، في سن 33 شبابا دائما، ولذة ما هي متبوعة بأي منغص ولا ألم، لا في وطئ ولا في طعام أو شراب أو غيره، اللذة مستمرة، ثم اللذة تزداد كل يوم ألذ من الذي قبله، كل يوم أعلى من الذي قبله. فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم، فأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. وإذا قال نبيك عليه الصلاة والسلام ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد موضع الرمح موضع الصوت موضع الصوت موضع العصا، كم يأخذ الصوت؟ شيء كثير من المساحة، خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة، يقول عليه الصلاة والسلام، من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، يعني مسكا طيبا، فأضاءت السماوات والأرض، ولنصيفها على رأسها يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها. الحديث رواه البخاري.